معكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فمرحبا بحضراتكم إخوتي في الله وأخواتي في الله. من خلال هذه القناة المباركة أرحب بكم، ونتكلم كما اتفقنا عن أخطائنا في الجنائز. أخطاء كثيرة يقع فيها الناس في الجنائز، عدها غير واحد من أهل العلم، فإذا بها تربو عن 200 خطأ وبدعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من بدع الجنائز ومن أخطائنا في الجنائز ما يكون عند الموت، وما يكون بعد الاحتضار، وما يكون عند الغسل. أول خطأ نقع فيه عند الغسل هو التهرب من الوقوف على الغسل. إيه والله، كثيرون من الناس يتهربون من الوقوف على غسل آبائهم أو أقاربهم أو جيرانهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ذكر لي واحد من أهل الفضل ذهب يغسل واحدا من الأثرياء الأكابر، فقال لي أبناؤه: غسله في الحمام. قلت: فليأتي واحد منكم وليساعدني في الغسل. قالوا: لا، سنأتيك بالبواب يغسل الوالد معك، أما نحن فلا، إنا لله وإنا إليه راجعون. يكرهون الموت ويخافون من الموت، ولا يحبون أي شيء يذكرهم بالموت، ذلك لأنهم خربوا الآخرة وعمروا الدنيا، فكرهوا أن ينتقلوا من العمار إلى الخراب. فاللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أحبتي في الله، هل كان على عهد النبي أو على عهد الصحابة أو على عهد التابعين واحد مهنته مغسل، مهنته حانوتي؟ ما كانش الكلام ده موجود، لأنهم كانوا لا يتهربون من تغسيل الأقارب والأصدقاء والأحباء. كان يغسل بعضهم بعضا، ويحمل بعضهم بعضا، ويدفن بعضهم بعضا، التماسا للأجر وطمعا في رضا الله عز وجل. أما الآن لتهرب الناس من الوقوف على الغسل صارت هناك مهنة اسمها مغسل، اسمها حانوتي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا في السنة أن من غسل ميتا فله من الأجر الشيء الكبير، ومن كفن ميتا فله من الثواب الشيء العظيم، ومن دفن ميتا فله من الثواب ما لا يتخيله إنسان. اسمعوا يا عباد الله إلى هذا الحديث الذي أخرجه الحاكم والبيهقي، والحديث صحيح إن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فكتم عليه غفر له 40 مرة. من غسل ميتا فرأى أمارة سوء فستره وكتم عليه غفر له 40 مرة. المغسل إذا رأى الخير أذاعه، وإذا رأى الشر كتمه. من غسل ميتا فكتم عليه غفر له 40 مرة، ومن كفن ميتا كساه الله من سندس واستبرق الجنة. من تصدق بكفن فكفن به مسلم ثوابه أن يكسوه ربنا من سندس واستبرق الجنة، ومن حفر لميت فأجنه، يعني من شارك في دفنه ومن حفر لميت قبرا فأجنه فيه أجري له من الأجر كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة. الله أكبر. يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر. من أخطائنا عند الغسل واحد الهروب من الوقوف على الغسل. وهنا سؤال، من أولى الناس بالوقوف على غسل الميت؟ الجواب أقاربه، أهله، أولاده، إخوته، أبوه إن كان حيا، أعمامه، أخواله، الصالحون من هؤلاء. من الذي غسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر وعمر؟ لا، غسله أهله، العباس، علي، الفضل، وغسله ابن حبه معهم أسامة بن زيد. فمن أخطائنا الهروب من الوقوف على الغسل. لمن؟ تترك الوالد حتى يقف عليه، إنه أبوك يا عبد الله، هو قف على غسله، استره، تعلم هذا. الخطأ الثاني في هذا الباب وقوف بعض الفسقة والجهلة والمبغضين على غسل الميت. موقف على غسل والدك واحد من أعداء والدك كان يكرهه، هذا خطأ. توقف على غسل الوالد إنسان فاسق، فاسق يشرب المخدرات، سباب، لعان، تارك للصلاة، فاسق. إن لله وإنا إليه راجعون. هؤلاء جميعا ليس عندهم أمانة، والموت عورة، قد يذيعون ما يرون ربما من علامات الشر والسوء، هذا خطأ عظيم أيضا. ثالثا، من أخطائنا عند الغسل وقوف أعداد كبيرة على غسل الميت. ليه ما شاء الله يفتحوا الغرفة 20 إنسان يقفون على الغسل؟ هذا خطأ، كفاية 3، كفاية 4. من الذي وقف على غسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ 4 يقفون للمشاركة في التغسيل، للمساعدة في التغسيل، لا للمشاهدة، لا للفرجة. فتلاقي الغرفة فيها 20 واحد، هذا خطأ، كفاية 2-3-4 من أهله. خامسا، من أخطائنا عند الغسل جهل بعض المغسلين وارتكابهم لبدع كثيرة أثناء الغسل. ما هي صفة المغسل الذي نختاره لتغسيل موتانا؟ الصفة الأولى، لا بد أن يكون من أهل الصلاح، لأن أهل الصلاح أعرف بحدود الله وأعلم بشرع الله عز وجل، ثم هم أمناء سيسترون على الميت. وقد مر بنا حديث الحاكم والبيهقي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فكتم عليه غفر له 40 مرة، ولن يكتم الشر إلا أمين، ولن يذيع الخير إلا أمين. لازم يكون المغسل صالح من أهل الدين. ثانيا، لابد أن يكون عنده خبرة بالغسل وفقه فيه، مش أي حد يقف على الغسل، يكون فقيه يعرف فقه الغسل. النبي صلى الله عليه وسلم عندما ماتت ابنته زينب، من الذي غسلها؟ بعث إلى أم عطية الأنصارية. اشمعنى؟ لأنها كانت غاسلة الميتات، أفقه امرأة بتغسيل الأموات. قاله ابن عبد البر والنووي رحمهما الله تعالى. يبقى لازم المغسل يكون صالح، عنده دين. 2، يكون فقيه بفقه الغسل على الأقل. 4، من أخطائنا عند الغسل، ولا 5، ادعاء البعض بأنه لا يجوز أبدا للحائض ولا للجنب أن تقف على غسل الميتة. هو يجوز لحائض أن تغسل ميتة؟ نعم يجوز. يجوز لواحد جنب يقف على غسل ميت؟ الجواب نعم يجوز. ومن منع ليس عنده دليل، بل جهل واضح وفقه ضحل يبقى يجوز للجنب أن يقف على الغسل، يجوز للحائض أن تغسل ميتة، لأنه ببساطة ليست حيضتها في يدها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة مرة: ناولين الخمرة يا عائشة. قالت: إني حائض. قال: ليست حيضتك في يدك. هكذا قال الإمام النووي في المجموع. ستة من أخطائنا عند التغسيل إن بعض النساء يدعين أنه لا يجوز للمرأة أن تقف على الغسل إلا إذا كانت طاهرة، وطاهرة عندهم يعني يئست من المحيض. تيجي بنت عندها 25 سنة تقف على غسل أمها، تلاقي المغسلة الجاهلة تطلع بره. لا يجوز أن تدخلي على ميتة في الغسل إلا إذا كنت طاهرة. طاهرة يعني إيه يا حجة؟ يعني يا بنتي يئست من المحيض، ولو زوجك ميت يبقى أحسن. إن لله وإنا إليه راجعون. هذا جهل بالدين ورب الكعبة، هذا جهل واضح بالدين. لا يجوز للمرأة حتى لو حائض أن تغسل ميتة، ومن منع لا يملك أي دليل. سادسا من أخطائنا عند الغسل إظهار عورة الميت وعدم سترها. تلاقي المغسل الجاهل يضع الميت ويخلع عنه كل الثياب، تبدو عورة الميت ربما المغلظة أمام الناس ينظرون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه مسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. ثامنا من أخطائنا عند الغسل وضع سترة خفيفة تستر من السرة إلى الركبة. نحط سترة تستر الميت من السرة وإلى الركبة، بس سترة ثقيلة مش خفيفة. يضعون سترة من نفس الكفن خفيفة، عند إراقة أول كوب ماء تلتصق السترة بعورة الميت وتشف من تحتها كأنه عريان وهم ينظرون. هذا خطأ فادح. حط سترة، الله يبارك فيك، تستر الميت من السرة إلى الركبة، لكن سترة ثقيلة. حط بشكير يا أخي، بشكير تقيل، مهما وضعنا من ماء لن تظهر العورة ولن تشف من تحته. وإياك أن تضع سترة فيها تصاوير لذوات أرواح أو فيها تصاليب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا تمثال. ثامنا من أخطائنا عند الغسل إن ربما تجد المغسل فيه جفاء وفيه غلظة وفيه فظاظة وفيه شدة، يخلع عن الميت الثياب كأنما يسلخ جلد شاء، قسوة وعنف، يتعامل مع الميت بشدة. بعضهم لا يمسح على بطن الميت في الغسل مسحا رفيقا، بعضهم يفعل هكذا يضرب باللقمية. ما هذا يا عبد الله؟ ألا تعلم أن الإسلام أمرنا أن نتعامل مع الأموات كما نتعامل مع الأحياء؟ أو ما قرأت في حياتك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه؟ أما قرأت في حياتك حديث النبي الذي رواه أبو داود في السنن وهو صحيح، وقال فيه صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسر عظم الحي. بعض المغسلين لا سيما في بعض المستشفيات يتعاملون مع الموتى بصورة روتينية، يشيله ويرفعه ويضعه بعنف وكأنه يتعامل مع قطعة حجارة. هذا حرام يا عبد الله. كسر عظم الميت ككسر عظم الحي. الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. فاتق الله يا عبد الله. تاسعا من أخطائنا عند تغسيل الميت ذكر الغاسل بعض الأذكار عند غسل كل عضو. كل ما يغسل عضو يقول ذكر معين، يجي يغسل إيد الميت: اللهم آتيه الكتاب بيمينه، بيجي يغسل وش الميت، اللهم بيض وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يجي يغسل رجل الميت، اللهم ثبت قدمه يوم تزل الأقدام. كل هذه بدع لم يثبت منها حرف واحد عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وبعض المغسلين يقرؤون القرآن أثناء تغسيل الميت، هذا أيضا لم يثبت منه حرف لا عن النبي ولا عن الصحابة ولا عن التابعين. هذه أيضا بدع وأخطاء. عاشرا، من أخطائنا عند تغسيل الميت الغفلة عن تسريح شعر الميت. الله، هو الميت بعد ما نغسله وننشف جسمه بنسرح له شعره؟ رجل يبقى نسرح شعر الرأس وشعر اللحية، امرأة هننقد شعرها عند الغسل، وبعد الفراغ من الغسل نضفره 3 ضفائر، ضفيرة من الناصية، وضفيرة من يمين الجبهة، وضفيرة من يسار الجبهة، وتلقى الضفائر خلف ظهرها لا بين ثدييها كما تفعل بعض الجاهلات من الغاسلات. نسرح شعر الميت. طب افرض سقط من شعره شعر، ماذا نصنع بهذا الشعر؟ نجعله معه في الكفن، يبقى نسرح. هذا من السنة أيضا. 11، من أخطائنا عند الغسل أن بعض النساء الجاهلات مع الأسف يزعمن أن المرأة التي لا تحمل إن مسحت غسل الميت رفع عنها الحظر وحملت. ولك فلانة دي مكبوسة، لما ولدت جوزها دخل عليها هو حالق كبسها، ما عادتش تحمل تاني، عايزة بقى ترفع الكبسة دي، واحد يموت بسرعة تمسح غسل الميت، الأزمة هتنفك وتنفرج وتخلف صبيان وبنات ويبقى بينهم يعني ثبات ونبات. هذا اعتقاد شركي. يا أخوانا الإنجاب ده في يد الله عز وجل، في يد الوهاب الذي قال عن نفسه: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، جل جلال الله. هذا 11 خطأ نقع فيها عند تغسيل الميت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما أخطاء الناس في شأن تكفين الميت فكثيرة كثيرة. سؤال يا أخوانا، هو الكفن الذي يكفن فيه الميت بيكون من مال مين؟ من مال الميت إن ترك مالا. أبويا أشتري له كفنه من ماله، من تركته، ما سيبش واحد عم، أسيب عمي يجيب الكفن، أو خالي، أو زوج أختي، لا، من ماله. وإن لم يترك أي مال سوى ثمن الكفن. طب سؤال كمان، هل يجوز للحي أن يشتري كفن؟ نعم، اشتري كفن لا بأس. صحابة كثر تكفنوا في ثياب أعدوها لهذا اليوم قبل أن يموتوا، لا بأس. طيب بعض الناس بيزعموا أن الإنسان لو اشترى كفن لابد أن يزكي عنه في كل عام، هل هذا الكلام صحيح؟ لا، هذا كلام باطل، هذه خرافة، مفيش حاجة اسمها زكاة الكفن. طيب بعض العمار والحجاج يأخذون أكفانهم معهم إلى الحرم ويغمسونها في ماء زمزم، يقولك هزمزم الكفن، هذه بدعة. تغسله بزمزم ليه؟ يقولك عشان لما ألبس الكفن كده يلبسهوني يعني، اللهم أحسن خاتمتنا يا رب، ويا مغسول بمية زمزم، خلاص بقى زمزم يعني، هو منتظر الملك يقول له من ربك؟ يقول الله، يا عم أنا لابس كفن مزمزم أعدي بقى. هذه خرافة، هذا أيضا خطأ وبدعة. 3، من أخطائنا عند الكفن المغالاة في الكفن. كفن الميت بحرير ليه؟ كفن الرجل لا يكون أبدا من الحرير، لا في حرير ولا قطنية ولا قميص ولا عمامة ولا منديل. النبي محمد صلى الله عليه وسلم ماذا قال في هذا الباب؟ أخرج مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. والمراد بإحسان الكفن نظافته، كثافته، ستره، لا الإسراف والسفه في النفقة، كما قال الإمام النووي النووي بيقول هو يشرح هذا الحديث المراد بإحسان الكفن مش يبقى غالي، لا، من أرخص أنواع الأقمشة البيضاء. المراد بإحسان الكفن يبقى نظيف ثقيل ساتر لا إسراف فيه ولا مغالاة، لأن هذا سفه في الإنفاق. يقول لك لا يا عم، لا لا، ده الميتين بيتباهوا بالكفن في القبور، فميت بقى لابس قطنية لابس كده مكفنينه في حرير، والكفن اللي جوه برد أبيض في أسود إقلام مخطط كده وعليه مش عارف إيه وملبسينه عمة. في ناس بتكفن الميتين كده، يقول لك بيتباهى. هو المقابر فيها مباهاة بالملابس، مباهاة بالمناصب، مباهاة بالأموال؟ يا أخوانا إذا خرجت الروح خلاص معايير التقييم تختلف. الله لا يقدر الناس بالمناصب ولا بالأموال ولا بالعائلات ولا بالألوان ولا بالقوى، الله يقدر الناس بالدين. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يقول لك لا، ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو اللي قال كده. يقول لك قال رسول الله أحسنوا كفن موتاكم فإنهم يتباهون ويتزاورون في قبورهم. هذا الحديث ضعيف، كلام ده لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كفن النبي محمد كان عبارة عن إيه؟ كفن النبي سيد ولد آدم كان عبارة عن إيه؟ نجيب على هذا السؤال بعد استقبال هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله بخير ونعمة، بارك الله فيكم. الله يعزك ويبارك في عمرك ونفع بكم وزادكم علما وتوفيقا ان شاء الله. الله يبارك في حضرتك. معكم امكم ام فارس. اهلا اهلا ام فارس، اهلا بيك يا ابني، بارك الله فيكم. الحمد لله. حبيت اسلم على حضرتك واشكرك واقول لك موضوع الحلقة والحلقات اللي قبل كده فعلا جميلة جدا ومهمة. الله يرضى عليك. والله والله محتاجينها فعلا، لأن المخالفات فعلا كتيرة وناس كتير كتير كتير فعلا جهلة بده، وربنا يا رب كده يوفقكم لتوصيل المعلومات دي والناس تستفيد بها وتطبق اللي بتقوله حضرتك إن شاء الله. اللهم آمين، ربنا يرزقنا وإياك والمشاهدين حسن الخاتمة. اللهم آمين يا رب. اللهم آمين ويزيدك توفيق يا ابني. الله يرضى عليك. اللهم زيدك توفيق ويزيدك علم وصلاح وتقى إن شاء الله. جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. أكرمك الله. أسألك الدعاء بحسن الخاتمة. أسأل الله أن يجعل آخر كلامك في الدنيا لا إله إلا الله. اللهم آمين. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. أعزك الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت على الهوى، تفضل. ايوه شيخنا، الله يرضى عليك. وعليك. اولا ادعو لك ان شاء الله ان ربنا يطيب خاطرك ويجعلك ذخرا للأمة على هذه الأخطاء التي نقع فيها. الله مع العلم أنني أتصل للدعاء للشيخ أيمن صيدح أن يمن الله عليه بالشفاء ويعود إلينا سالما غانما إن شاء الله. فالشيخ أيمن مريض، أرجو أن تدعو له وأن يؤمن كل من يسمع الدعاء بالشفاء له إن شاء الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ويعافيه ويلبسه ثوب العافية ويرفع عنه الداء ويبدله دما خيرا من دمه ولحما خيرا من لحمه ويبارك في عمره على طاعته، آمين. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. كيف حال شيخنا؟ خير ونعم الحمد لله. شيخ، أنا حبيت أسأل سؤال بالنسبة لقراءة القرآن للوالد. نعم. هل يصل للوالد يعني في ثواب هذا القراءة؟ يعني حفظ القرآن هل يصل للوالد؟ تابع معي إن شاء الله، سأجيبك إن شاء الله. وسؤال ثاني على السريع، يعني شيخ على السريع، هل يجوز أن نعمل رحمة، إنه مأدبة رحمة يعني غداء أفطار أو كذا؟ حاضر، هجاوبك إن شاء الله. جزاك الله خيرا. أحسن الله إليك ورحم الله والديك. اتصال آخر يا إخواني. السلام عليكم. طب نستأنف يا إخواني، بارك الله فيكم. أول خطأ لنا في التكفين المغالاة في الكفن، المغالاة. كيف كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ روى الشيخان في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية: بيض، سحولية، سحول أو سحول، النطقين صحيحين، قرية يمنية تصنع فيها هذه الثياب. تقول عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية: بيض، سحولية من كرسف. الكرسف يعني القطن، ليس فيهن قميص ولا عمامة. النبي كفن في ثلاث أثواب بيض من أرخص أنواع الأقمشة من القطن، أدرج فيها إدراجا. وهذا الحديث نستخرج منه فوائد. الفائدة الأولى أن الكفن يكون أبيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض. ويؤيد هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. يبقى الكفن أبيض من أرخص أنواع الأقمشة البيضاء، ويبخر هذا الكفن يعني يعطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جمرتم الميت فجمروه ثلاثا، يستوي في هذا الرجل والمرأة. نطيب كفن الرجل ونطيب كفن المرأة ولا فارق بينهما في هذه النقطة إن شاء الله. طب معي اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزيت خيرا يا شيخ مسعد، عزك الله وبارك فيك ولك. الله يجعل آخر أعمالنا وأفضلها خواتيمها. الله يا رب يجعلنا وإياكم ممن يقولون في آخر كلامهم لا إله إلا الله. لا إله. اللهم آمين. اللهم آمين. وتعقيبا على الدعاء للشيخ أيمن، الله يا رب يمده بثوب الصحة والعافية يا رب. اللهم آمين. اللهم آمين. والله يا ربي يجعلنا ممن يستمعون الحديث ويتبعون أحسنه. اللهم آمين. عزك الله وبارك فيك. طيب. الله يا ربي يسدد خطواتك يا رب العالمين ويجعلها خالصة لوجهه. يا رب يا رب. جزاكم الله خيرا. وتحياتي لك يا شيخ. مشكور يا مولانا. مشكور. اتصالي أخواني. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. جزاكم الله كل خير يا شيخ. الله يرضى عليك. انا اريد ان انا اتعلم الغسل الشرعي والتكفين، فياريت حضرتك تنصحني بكتاب ايه اقتنيه هنا في البيت واتعلم منه. حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اكرمك الله. اتصالي اخواني. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. ممكن أسأل حضرتك يا شيخ مسعد؟ بس عايز أقول حضرتك في ناس بيصمموا في الكفن أنه يبقى فيه أخضر، يقول لك لا لازم نحط طبقة خضرة، وبيزعقوا ويقول لك إحنا المسؤولين عن اللي يحصل مش أنتوا. وممكن أسأل حضرتك تاني، بس عايز أعرف يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا إن شاء الله هيشفع لنا يوم القيامة، هل هيشفع للناس اللي عصاه برضو يعني بيعصوه دول وما بيمشوش على سنته وما بيقتدوش بيها، هل برضو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هيكون شفيعا لهم؟ وجزاك الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجزاك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مسعد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بأستاذنك يا شيخ، يا ريت في يعني حاجة مهمة جدا أنا شفتها السنة دي في رمضان وأنا بعمل عمرة. نعم. تفضل. كان شفت الناس طبعا في أحد أركان العمرة عن التقصير، فشفت ناس بتقصر يعني بياخدوا خصلة بسيطة كده من الشعر من جوانب يعني الرأس وخصلة كده من وراء حاجة بسيطة وخلاص كده، ويعتبر نفسه قصر وخلاص ويتحلل من الإحرام. طيب السؤال الثاني مفهومها أجابك إن شاء الله. الله يرضى عليك. السلام. اتصال آخر يا أخواني ولا نستأنف؟ السلام عليكم. طب نستأنف يا أخواني. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض من قطن، من أرخص أنواع الأقمشة صلى الله عليه وسلم بلا مغالاة، لم يكن فيها حرير، لم يكن فيها عمامة، لم يكن فيها منديل، سبحان الله العظيم. أبو بكر الصديق يا أخوانا كيف كفن؟ الحديث رواه البخاري، لما نزل الموت بالصديق بخليفة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كيف نكفنك يا خليفة رسول الله؟ قال اغسلوا ثوبي، قال اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيهم فإن الحي أحق بالجديد إنما هو للمهلة. يا سلام أبو بكر، قالوا نكفنك في إيه؟ قالوا اغسلوا القميص اللي علي ده وهاتولي ثوبين يعني من أرخص أنواع الأقمشة البيضاء وكفنوني فيهم فإن الحي أحق بالجديد إنما الكفن للمهلة. المهلة أعزكم الله يعني الصبيض، فتجد ناس بتباهي في الكفن وتنفق وتبذر بسفه، وربنا يقول في القرآن ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، ويقول جل جلاله وأن المسرفين هم أصحاب النار فلا تسرفوا في الأكفان يا عباد الله. أخرج الجماعة إلا ابن ماجه أن عبد الرحمن بن عوف جلس يوما يفطر بعد يوم بعد نهار طويل صامه رضي الله عنه، فلما وضع الطعام بين يديه بكى، تذكر مصعب ابن عمير وقال إن مصعب قتل في يوم أحد ولم يترك إلا نمرة، النمرة شملة مخططة أبيض في أسود، لم يترك إلا نمرة، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي بها رأسه ونجعل على رجلي شيئا من الأذخر يعني من النبات الحشيش النابت في الأرض. وهذا يدل على أن الواجب في الكفن ستر العورة، ثوب واحد يبقى كفاية يبقى عملنا الواجب، لكن السنة أن نكفن في ثلاثة أسواب بيضاء كما مر بنا آنفا في كفن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أخطائنا في الكفن المغالاة في الأكفان، ثم من أخطائنا في التكفين خرق البعض لبعض الأكفان بالسكاكين حتى لا يسرقها اللصوص. دي الكفن غالي جدا، هو ماشي يبين دي الكفن من الخشبة عشان الناس تعرف انه لبس الغالي، وبعدين يخرق عند الدفن يقطع الكفن. ليه تعمل كده؟ عشان الحرمية. قال الشيخ الشقيري في كتابه العظيم السنن والمبتدعات ومن السخافة والبرود والسماجة أنهم يظهرون طرف الكفن من سرير الميت عند سيرهم به إلى الجبانة حتى يتباهون به، وأشنع من هذا وأقبح أنهم يخرقون الكفن الغالي بالسكاكين حتى لا يسرقه اللصوص من الميت. ثم يقول الشقيري فهل من صوت يابسة بل من نعل ثقيلة تتسلط على رؤوس هؤلاء المغفلين حتى ترد إليهم عقولهم. بيقول ناس مغفلة، طب جبت الغاية أصلا ليه؟ كفنه في أرخص أنواع الأقمشة البيضاء البفتة، إنما هذا للمهلة يا عبد الله، الحي أولى بهذا يا عبد الله. كذا من أخطاء الناس في التكفين كتابة دعاء على الكفن أو على جبين الميت، ودي بدعة بدأت تنتشر. بعد ما يغسل الميت كتب على قرطه، وهذا سؤال جاءني كثيرا، لا إله إلا الله محمد رسول الله، إيه اللي قال لك اعمل كده؟ جبتها منين دي؟ البعض يكتب على الكفن لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه بدعة، بتكتبها ليه؟ تحويطة يعني؟ لما الملك يقول له من ربك هيبص في الكفن ربي الله هتغششه يعني؟ هذه بدعة. كذا من أخطاء الناس عند التكفين، وده خطأ يعني بذيء، وضع قطعة من الكرسف تدخل إدخالا في دبر الميت. الكرسف يعني القطن، يأتون بقطعة قطن يجعلونها فتيل ويدخلونها إدخالا في دبر الميت، وهذه قلة دين وقلة أدب. بل لا يجوز وضع كرسف قطن يعني إلا بين إليتي الميت للضرورة بلا إدخال. والله كثير من المغسلين الجهلة يفعلون هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد نبه الإمام مالك في المدخل على أن هذا من البدع. ثم أخطاء الناس بقى في صلاة الجنازة، احنا خلاص خرجنا بالميت وذهبنا به نصلي به، تجد بقى أخطاء عظيمة في صلاة الجنازة، أهمها ترك صلاة الجنازة. تلاقي نص عيال الرجل اللي مات وقريبه واقفين برا، ما تخش يصلوا جنازة، لو واقف برا بيعيط ومولع سجارة بيعفر، يا عيني يابا، الله أبوك لو أحسن تأديبك كنت صليت عليه جنازة، ما تخش صلي يا ابني، ده أكبر خدمة تقدمها للوالد بعد الموت تصلي عليه جنازة. بتحرم نفسك من الأجر الكبير ده ليه؟ اسمع إلى هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم، اسمع عشان تعرف انت قد ايه قصرت لما تركت صلاة الجنازة على الوالد أو الوالدة أو الأخ أو كذا. اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الصلاة، يعني الجنازة، من شهد الصلاة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. يا أخوانا اللي يصلي جنازة له في الجنة قيراط قد الجبل العظيم، أكبر من جبل أحد، واللي يصلي عليه ويشيحها حتى تدفن له في الجنة قيراطان. يا باغي الخير أقبل، كم فرطنا في قراريط من الخير، أقبل يا عبد الله. طيب صلاة الجنازة تنفع الميت؟ طبعا، دي شفاعة للميت، شفاعة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. 40 من الصالحين يصلون على ميت يقبل ربنا منهم الدعاء فيغفر له ويتجاوز عنه ويوسع مدخله وينول له في قبره ويثبته عند السؤال. أبوك دلوقتي بقى جثة، الناس بتصلي عليه وانت برا، يا رجل الغريب بيصلي جنازة على أمك وانت عارف تدخل لي برا. اتق الله يا عبد الله، والله هذا من العقوق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذا من أخطائنا عند الجنائز اتباع النساء للجنائز. في الجنازة خارجة تلاقي أم الميت واخته والجيران والنساء خارجين. لو بعض الناس الطيبين بيجيبوا أتوبيسات ويركبوا فيها النساء، ده أتوبيس بتاع النساء هتمشي معانا للمقابر. وبعض الناس يدفنون خارج البلد التي ماتوا فيها، والنساء يسافرن بلا محرم إلى المقابر، هذا كله حرام، حرام. روى الشيخان في الصحيحين عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قال بعض أهل العلم اتباع النساء للجنائز مكروه، لأن أم عطية قالت ولم يعزم علينا. قال جمهور أهل العلم، قال شيخ الإسلام: النهي عن التحريم والنهي على التحريم والحجة في قول النبي لا في ظن أم عطية. كلام النبي واضح، نهى عن اتباع الجنائز، هي لما لم يكرر النهي ظنت أنه مكروه ليس على التوكيد، هذا ظنها، الحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم. تروح المقابر ليه يا أمة الله؟ هناك حديث فيه ضعف لكن نأتنس به، عن علي رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى النساء ينتظرن الجنازة فقال: هل تحملن في من يحمل؟ يا ست انت خارجة في الجنازة هتشيل الخشبة؟ قالت: لا. قلنا: لا. قال: فهل تغسلن في من يغسل؟ قلنا: لا. قال: فهل تدلين في من يدلي؟ هتدفنوا الميت؟ تدفن الميت؟ قلنا: لا. قال: فارجعن مأزورات غير مأجورات. مرأة لا تتبع الجنازة، وبعدين جايبين أتوبيس خاص للنساء، ثمن الأتوبيس ده مين هيدفعه؟ قد يكون من مال اليتامى اللي ابوهم مات، وهذه خيانة للأمانة. وبعدين المرأة هتسافر بلا محرم، طب ماذا حرام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، راحت حج، وقد اكتتبت في غزوة كذا، أنا عسكري في الجيش رايح أحارب، وقد اكتتبت في غزوة كذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. ادله أجازة يروح يحج مع امرأته للحج. انت خارجة ليه؟ من اللي قالك اخرجي أصلا يا أمة الله؟ هذا حرام، اتق الله. كذا من أخطائنا عند الجنازة وضع لحاف أو بطانية تحت الميت في النعش، أو وضع ورود فوق غثمان الميت في النعش. يجي الميت الخشبة تيجي بقى يحط تحت بطانية أو لحاف أو ما شبه هذا ومخدة في الخشبة جوه، هو دخل ينام. ما هو كمان دقيقتين هتحط في التراب، ولا تدخل له جوه برضه بطانية وتعمله تكييف بقى ودفاية يعني هذا عتى الحقيقة، مفيش تفكير حتى. هذه بدعة يا عباد الله، لا نحط تحتيه بطانية ولا الحاف ولا كوبرتا ولا مخدة ولا لا لا. وبعضهم يضع ورود فوق جثمان الميت في القبر، هذه من عادات غير المسلمين، احنا ملناش في الكلام ده. كذا من أخطائنا عند الجنازة تغطية نعش الرجل، نعوش الرجال لا تغطى يا عباد الله. الرجل يبرز، اللي عمل فيكم عمرة أو حج شفتوا الخشبة اللي بيتشال عليها الميت ازاي؟ زي خشبة الغسل، واضح كده مبسوطة، يوضع عليها الميت والكل يراه، إذا كان رجل يبقى كده. أما إن كانت امرأة فتغطى، لأن المرأة عورة ويحتاط لها ما لا يحتاط للرجل، فلا يعملك النهاردة صناديق زي التوابيت، ويحط في التابوت ده بشكير كبير اسود عليه اسماء الله الحسنى وعليه مش عارف، كل هذا ليس من السنه ورب الكعبه. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي. وطي التلفزيون يا امه الله. بقول لحضرتك، انا والدتي ماتت من شهر، رحمها الله، الصراحة في زاريها يا رب. وبعدين حضرتك، أنا بقالي شهر بعير تقريبا يعني، هل عياطي ده يضرها؟ حاضر. وبعدين أنا دلوقتي نفسي أبرها بأي شكل، إني حاسة إني قصرت في حقها. حاضر. فمش عارفة أعمل إيه، يعني قول لي إيه نوع البر اللي أنا ممكن أقدمه لها، لأن أنا كنت بحبها جدا. هتابعي وهجاوبك إن شاء الله، وإلا تسمع الجواب في هذه الحلقة، ستسمعيه في الحلقات القادمة بالتفصيل إن شاء الله. الله لا يؤاخذ بدمع العين ولا بحزن القلب، إنما يؤاخذ بهذا باللسان. ترى اللسان صابر ومحتسب يقول إن لله وإنا إليه راجعون، ولا يقول ليه كده يا رب؟ لو أنت صابرة ومحتسبة دموعك حزن قلبك لن يضر الأم، إنما لو اللسان بيطلع نياحة وندب وأشياء تسقط الله، هذا يضرك ويضر الميتة إن كانت لا تنكر هذه الأشياء في حياتها. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله، ربنا يبارك في عمرك يا رب. الله يرضى عليك. لو سمحت يا شيخ، ينفع مثلا يعني وقت الغسل، ينفع مثلا لو واقف على الغسل ولا حاجة ينفع ابكي ولا ما ينفعش؟ لا بأس. بتقولي وهي بتغسل الميتة بتبكي، الله لا يؤاخذ بدمع العين ولا بحزن القلب، إنما يؤاخذ بالكلام الذي يخرج من اللسان. إن كان في تسليم لله وصبر واحتساب فأنت مأجورة يا رب. إن كان في سخط على الله فأنت مأزورة. النبي بكى لما ابن إبراهيم مات، وقال: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون، ابنه، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. واللي يرضي ربنا عند المصائب أن نقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أنزل الصبر والتسليم والرضا على قلب كل مبتلى يا رب. اللهم اشف كل مريض مسلم وارحم كل ميت مسلم. اتصال يا اخواني ولا نستأنف؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. والله يا شيخ إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحبك. ربنا يبارك لك يا رب ويجزيك خير عن الأمة الإسلامية. الله يرضى عليك. الله. والله عندي استفسار بس، ساعات بيوضعوا الميت عندنا في المسجد يوم الجمعة أمام المصلين. فهل ده من الصح ولا خطأ؟ وضع جنازة الميت أمام المصلين بيضع في البلد قدام. قبل صلاتهم للفريضة، أثناء صلاتهم للفريضة، هذا خطأ. توضع في آخر المسجد أو في زاوية من زوايا المسجد، إنما توضع ونركع ونسجد من ورائها، فيظن ظان أن نركع ونسجد لميت، لا هذا لا يجوز. ألم يلفت نظرك أن صلاة الجنازة لا ركوع فيها ولا سجود؟ آخر اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكويس أن أنا آخر اتصال. بارك الله فيك يا شيخ مسعد. الله يرضى عليك. والله صححت أخطاء كبيرة كبيرة جدا ما كناش نعرفها، والله إن شاء الله يجزيك الجنة بإذن الله. الله يرضى عليك. والله العظيم يا شيخ مسعد ما شاء الله ما شاء الله، والله كل اللي بتقوله حضرتك يعني أنا شفته عيني. نعم. يعني شفته بعيني، وكنا بنعمله أخطاء والحمد لله ربنا عافانا منها ويعافيك ان شاء الله. الله والاخ كرم سبقني بالدعوه للشيخ ايمن حبيب المشاهدين كلهم. نعم. رجاء الدعاء للشيخ ايمن صيبح توام روحك، سلمنا ادعي له بالشفاء العاجل باذن الله. وللاخ سعد الداودي اخو فضيله الشيخ عبد الوهاب الداودي يعني ادعي له بالشفاء العاجل باذن الله وبارك الله فيه. ربنا يعفو عنك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يعزك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. كذا من أخطائنا إخوتي في الله عند تشيع الجنازة عدم الصمت. تلاقي النساء بتصوت ويخرجها أصلا ورا الجنازة حرام، وتلاقي الرجال بقى ما يمشوش ساكتين، لا واحد كده ما شاء الله ينبري ويحمديك واحدة كده وحدوه. إيه يا عم في إيه؟ إيه شغل الحنوتية ده؟ بتقولها ليه دي؟ هذه بدعة. أو الله يا دايم هو الدايم ولا دايم، تغنوا الميت هتفسدوا أخلاقه. نشيد حزين يعني ما ينفعش يا أخوان. أخرج الإمام البيهقي وابن المبارك في الزهد عن قيس بن عباد قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنازة. قال الإمام الأوزاعي من قال استغفروا له فهي بدعة. امشي ساكت، ده موطن عبرة موطن عظة. تخيل نفسك انت المحمول فوق رؤوس الناس. ما هو الحسن البصري كان في جنازة قال رأيك ايه؟ قال ميت الغد يشيع ميت اليوم. ما كلنا اموات، ابناء اموات، اباء اموات، كان بيننا وبين ادم من اموات، من اباء ملايين ماتوا. هنموت يا اخوان هنموت. كل ابن انثى وان طالت سلامته على خشبة حداء يوما محمول. اللهم استرنا يا رب. قال فضيل بن عمرو بينما ابن عمر في جنازة إذ سمع قائلا يقول استغفروا له غفر الله له، فقال ابن عمر لا غفر الله لك، لأنه مبتدع بيألف في دين ربنا. قال الإمام النووي والصواب، نعمل إيه وإحنا بنشيع الجنازة؟ نعمل إيه؟ الصواب هو السكوت في حال سير الجنازة، فلا نرفع صوتا لا بقراءة ولا بذكر، لأن ذلك أسكن للخاطر وأجمع للفكر فيما يتعلق بالجنازة. ده موطن عبرة موطن عظة، فيش كلام. لما تلاقي ناس والله العظيم ساعات ناس بتشيع جنازة وتغتاب الميت، لك فلان فلان ده كان حرام، ده واكل عليها فلوس، ده هما خارجين يشيعوه، أو يتكلمون في أمور الدنيا غيبة ونميمة وكذب ونكات أحيانا من الأجلاف غلاظ القلوب أثناء تشييع بعض الجنازات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا من أخطاء الناس في الجنازة تشييع بعض الجنائز بمصاحبة الموسيقى والمباخر تقليدا لغير المسلمين في غير بلاد المسلمين. بتشيع جنازة بموسيقى، بالموسيقى سبحان الله العظيم، بالمباخر. ألا تعرف أن النبي نهانا عن اتباع الجنازة بنار والبخور لا بد له من نار. هذا أيضا حرام يا عباد الله. إحنا أمة لها شخصية تقلد ولا تقلد، معنا نور، معنا قرآن، معنا سنة، لا لتغيبنا ليه. كذا من أخطاء الناس عند الجنائز الثناء على الجنازة قبل رفعها بعد الصلاة. الشيخ بقى صلى على الميت في المسجد، قبل ما يرفعوا الجنازة يقول لهم ها ما تشهدون فيه، يقولون كان من الصالحين، يقول وأنا أشهد. أنت جبتها منين دي؟ وقد يكون الميت فاسق. يقول لك ما هو النبي صلى الله عليه وسلم مرت بين يديه جنازة فأثنى الناس عليها خيرا فقال وجبت وجبت وجبت، ثم مرت بين يديه جنازة أخرى فذكرها الناس بالشر أثنوا عليها شرا قال وجبت وجبت وجبت. فلما سئل في هذا الحديث طويل قال الأولى وجبت لها الجنة والثانية وجبت لها النار. قال الملائكة شهداء الله على خلقه في السماء وأنتم شهداء الله على خلقه في الأرض. أولا هذا أمر خاص بالنبي، خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هو النبي عملها كم مرة دي؟ هي مرة واحدة، مرة واحدة، والصحابة هم الذين شهدوا والصحابة لا يكذبون كلهم عدول. فهذه أيضا من أخطائنا. كذا من أخطائنا عند الجنائز حمل الزهور أمام الجنازة، حمل الأكاليل. بعض الناس بيشيلوا صورة الميت وهم ماشيين، بعض الناس بيشيلوا نياشين وأوسمة الميت وشهادات التقدير وهم ماشيين. والله بيحصل شايل الجنازة قدامها ناس شايلة ورد وناس شايلة صورة الميت وناس شايلة النياشين بتاعته وناس شايلة الشهادات بتاعته الدكتوراه وشهادة التقدير. هو كبر في الدنيا وفي الآخرة؟ أنتوا بتفخروا بإيه يا أخوانا؟ كبر في الدنيا وفي الآخرة. قد يكون من الذين يصرخون في الآخرة ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. هو الدكتوراه هتعمل له إيه في القبر؟ هو المنصب الكبير هيعمل له ايه في القبر؟ عمله هو اللي هيعمل له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم تبعه الى قبره ثلاثة فبقي معه واحد ورجع اثنان، رجع اثنان يتبعه اهله وماله وعمله، يرجع ماله ويرجع اهله ويبقى عمله. بس يوم لا ينفع مال ولا بنون، خلاص يا حبيبي الدنيا راحت، إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اجعلنا من أصحاب القلوب السليمة يا رب. ما هذا؟ حتى الزوجة اللي عمالة تلطم عند المقابر وتقول ما ليش عيش بعدك، افتحوا لها التربة وقولوا لها ادخلي. مش انت مبهدلة الدنيا؟ مش الدنيا سودت؟ مش يا ريتك مت يوم ما مات. طب تعالي يا حاجة خش القبر، يلا خش. تقول لك هنا لا يعرف الخليل خليله، ده موت يا اخوانا. قبر حفرة مظلمة في باطن الأرض، متخيل القبر؟ متخيله؟ ده الواحد لما بيغير مكان نومه بيقعد يتقلب ساعتين على السرير عشان ينام. متخيل نفسك وانت في باطن الأرض في الحفرة المظلمة؟ فارقت موضع مرقدي ليلة ففارقني السكون، فبالله كلي أول ليلة في القبر كيف ترى تكون. اللهم أحسن خاتمتنا يا رب. كذا من أخطاء الناس في هذا الباب اتباع الجنائز بنار بخور لغاية، وهذا حرام بل من أفعال الجاهلية. أما إذا اضطررنا لإشعال نار لدفن الميت بالليل فلا بأس في ذلك، إذ أن الضرورة تبيح المحظورة. قال الإمام البيهقي ولقد أوصت عائشة وأسماء وأبو هريرة وعبادة بن الصامت وأبو سعيد الخدري وعمرو بن العاص كلهم أوصوا فقالوا لا تتبعوني بنار، لا تتبعوني بنار. وفي الحديث الذي قواه الشيخ الألباني رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبع الجنازة بصوت ولا بنار، نمشي ساكتين وما نشيلش مباخر. كذا من أخطاء الناس في هذا الباب الطواف بالنعش حول الأضرحة. بعض الناس السذج يفعلون هذا، هو ميت في بلد كذا فيها ضريح، يأخذ الجنازة ويخش المسجد ويطوف بها من حول الضريح. يا أخوانا الطواف عبادة لا تنبغي إلا حول الكعبة أو بين الصفا والمروة، أي طواف حولين أي حاجة غير دول حرام. قال الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق. اللهم اكتب لنا طوافا ببيتك العتيق في هذا الحج يا رب، آمين. قال الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فيش طواف إلا حول الكعبة وبين الصفا والمروة، لا بيطوفوا بالميت. بعض الناس بيفعلوا هذا، يطوفون بالميت من حول الضريح، وهذا أيضا مصيبة كبيرة. كذا من أخطائنا الذبح تحت النعش. بعض الأثرياء بقى يجي النعش خارج من البيت على عتبة الباب، يذبحوا عجل، يذبحوا خروف، عجب النعش من عليه. ليه كده يا حاج؟ يقول لك دفدوا دفدوا، قال كده احنا فادينا الميت، كده بقى القبر هيبقى روضة من رياض الجنة. يعني بقى التلقوتة لو حرامي وبتاع مخدرات وظالم واللي واللي دبحنا بكرة والنعش عدى الجنة ونعمها. يا سلام، هذا حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه أبو داود لا عقر في الإسلام، بعضهم يذبح عند القبر قبل الدفن ويلطخ داخل القبر بالدم، وهذا حرام حرام، بل مصيبة عظيمة. كذا من أخطائنا قعود المتبع للجنازة قبل أن توضع في الأرض، وهذا فيه خلاف لأن بعض أهل العلم قالوا هذا نسخ الخشب، احنا شايلين كده وماشيين وصلنا الطرب ما حدش يقعد إلا ما هي توضع على الأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، رواه البخاري في صحيحه. كذا من أخطائنا في هذا الباب حمل الجنازة على سيارة لغير ضرورة وعدم حملها على الأكتاف. الله، أنا أبويا مات في المكان ده وبينه وبين المقابر 100 متر 200 متر محطتين أتوبيس، ما تشيلوه على الأكتاف، بيجي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا في سيارة على طول لغير ضرورة. طيب الدفن في مكان بعيد يبقى هنشيل الميت في سيارة، وقبل المدافن بمئة متر ولا حاجة قل للسواق وقف هنا. ليه ده لسه بدري؟ سيبنا يا عم نعمل سنة النبي، سيبنا وانزل بينك وبين المقابر 100 متر، شيل جنازة على كتفك، احمل الجنازة على أكتاف الرجال. الله، اللي بيشيل الجنازة في السيارة الغير ضرورة بيحرم الناس من الأجر ومن هذه الطاعة، بيفوت الغاية التي من أجلها شرع حمل الجنازة على الأكتاف، العبرة والعظة. عايزين نشوف عشان نعتبر ونتعظ. ثم هذا تقليد لغير المسلمين، وغير المسلمين ما يحبوش الموت ولا سيرته لأنهم عبيد دنيا، فهين عليه الميت يموت يغضف عربية تخش جوه القبر على طول، فهذا من عادات غير المسلمين ونحن أمرنا بمخالفتهم. ثم من أخطاء الناس عند الدفن أيضا الأذان أثناء الدفن، لا واحد بيدن. والله رأيت هذا، كنت في جنازة فوجئت وإحنا بندفن الراجل واحد طلع بيد الله أكبر بيدن في غير وقت الصلاة. قلت له يا عبد الله هذا خطأ، قال اسكت انتم ما تعرفوش حاجة. ثم بعد دفن الميت التلقين، بعد ما يحط الميت تلاقي واحد وقف على القبر، يا محمد يا ابن سيدة هيجي لك دلوقتي اثنين ملائكة، إذا قالوا لك من ربك قل ربي الله، من نبيك قل محمد، ما دينك قل الإسلام. بيغششوا الميت، أفسدوا أخلاق الأحياء وعايزين يبوظوا الأموات. بيتغششوا إيه؟ هو اللي هينطق لهذا اللسان اللي تعود على الكذب والنميمة. هناك ألسن كثيرة لمن يحملون علوما كثيرة هتتخرس. الموفق هو الصالح الذي يثبته الله. تلقين الميت عند الاحتضار وبيموت قل له قل لا إله إلا الله، لأن من كان آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا من أخطاء الناس في هذا الباب، وهذا ما نختم به، حثو التراب في وجه الميت. تلاقي بقى التراب الجاهل أول ما ينزل التربة ويدفن الميت ويفك عنه الكفن يجيب شوية التراب وفي وش الميت يقول له خد، ما يملع ابن آدم إلا التراب. لو الميت صحي كان يرقع له صداقه. هذا حرام، حثو التراب فوق رأس القبر بعد ما ندفن خالص فوق التربة مش في وش الميت. هذه بعض أخطائنا في الجنائز ولسه في كلام كثير نستأنفه إن شاء الله في الحلقة القادمة. بسرعة، هل قراءة القرآن للوالد يصل ثوابه؟ لم يثبت حديث صحيح ولا نص صريح في كون ثواب قراءة القرآن يصل للميت، وهناك أشياء كثيرة تنفع الأموات سنذكرها بعده إن شاء الله. ممكن نعمل صدقة نوزعها على الفقراء والمساكين بنية إنها عن الوالد، يجوز. نعم، عايزة أتعلم الغسل الشرعي، امرأة تسأل، اقرأي كتب الفقه، شاركي مع امرأة فقيها تغسل إن شاء الله. هل سيشفع النبي للعصاة في الآخرة؟ نعم، سيشفع النبي حتى للكفار في الآخرة الشفاعة العظمى لتعجيل الحساب، ثم يشفع لبعض من تساوت سيئاتهم مع حسناتهم، ويشفع لبعض من دخل النار من أمته صلى الله عليه وسلم، ويشفع للمؤمنين حتى يدخلوا الجنة، ويشفع لأهل الجنة لعلو الدرجات. فاللهم شفع فينا رسولك صلى الله عليه وسلم. أخي يسألني في خطأ الناس بتقع فيه في العمرة، هنقوله بعد الدروس دي إن شاء الله قبل الحج حتى ينتفع الناس بهذا إن شاء الله. نختفي بهذا القدر لأني خدت دقيقتين زيادة كمان، وهذا ما أعلم، والله أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وللحديث بقية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين، الدين رهن بالنصيحة من أمين، فخذوا النصيحة إخوتي من مخلص يرجو لكم أن تتبعوا الحق المبين، فرض اللقاء فصححوا أخطاءكم واستمسكوا بالحق تبقوا آمنين، كل ابن آدم مخطئ لا تيأسوا، لكن خير المخطئين التوابون. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين، الدين رهن بالنصيحة من أمين، فخذوا النصيحة إخوتي من مخلصين.